الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشردين وارحمنا برحمتكم. كان الكلام بالنسبة إلى اليمين والنذر والعهد للمرأة مع عدم ابن الزوج أو مع منعه، هذا كلام ده. إلى هذا الحد تعرضنا ابتداء لرواية في اليمين، وهذه الرواية تعرضت للولد والمرأة والمملوك، وتعرضنا أيضا لرواية في النذر، لكن مورد الرواية نذر في مالها ليس مطلق النذر. و قبل ان ندخل في شرح الروايه سبقا شرحنا اجواء المساله و قلنا ان هنا كان كلام معروف عند العامه بل من الصحابه من التابعين كطاووس في انه يجوز للمراه ان تتصرف في مالها مطلقا مع وجود الزوج، يعني بعد البناء على ان المراه يرفع عنها اليوت و اذا كانت رشيدتان تسلم اموالها اليها و هي تتصرف فيها خلافا لبعض العامة. اولا هذا مسلم، انما الكلام في شيء اخر، اذا اصبحت متزوجة هل حين اذن تصرفاتها المالية تحتاج الى اذن الزوج ام لا؟ و ذكرنا اقوالا عند السنة، ان بعضهم مطلقا لا يجوز، ان بعضهم في الشيء اللي يجوز، و ان بعضهم بمقدار الثلث يجوز و الزائد عليه لا يجوز، و عن بعضهم مطلقا يجوز. يعني اقوال في هذه المسأله توجد عند العامه، و سر الخلاف في هذه المسأله عند العامه وجود نص خاص روى عمرو بن شعيب. این روایتان اهم شيء، این روایتان روایه معروفه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو عبد الله ابن عمرو العاص قال رسول الله لا تجوز عفية المرأة في مالها إلا بإذن زوجها. فعفية المرأة متوقفة على إذن الزوج بحسب هذه الرواية. وشرحنا تاريخيا إجمالا، لأن هذا بحث يحتاج إلى محل آخر، أن الكتاب اشتهر في بدايات القرن الثاني. هذا الكتاب كان عند حفيد ابن عبد الله ابن العمر بن عاص. عبد الله ابن عمرو العاص معروف عندهم، وله رساله كتبها، والظاهر حسب ما يظهر من الروايه ان اصل الكتاب كان في السنه الثامنه فما بعد، فبدا يكتب عن رسول الله صلى الله عليه واله. وطبعا سابقا اشرنا الى هذا البحث، الان ليس غرضنا، قلنا ان السنه روى عن رسول الله انه قال لا تكتبوا عني شيئا فاني بشر قد يكون لي حاله رضا وغضب كذا. لكن في هذه الرواية عبد الله بن عمرو عاص يقول رسول الله اكتب عنك يا رسول الله، قال نعم، قال يقولون انك بشر يعرض لك الغضب والرضا وما شابه ذلك، قال اكتب فلا يصدر مني الا ما هو الحق، يعني حالة الغضب والرضا كل تلك الامور باختياري مو انه تخرج عن حالك. على ليس غرضي الدخول في تحقيق هذه الروايات وبيان هذا، مفصل في كتب السنة في كتب الحديث البحث مفصل، والآن المجال لا يسع لذلك. قلنا هذا الكتاب ألف على ما هو المعروف عندهم في زمان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن انتشر الكتاب واشتهر الكتاب، يعني الصحيفة الصادقة اشتهر في زمن الإمام الباقر والصادق صلى الله عليه. عمرو بن شعيب نقل الكتاب بكثرة فاشتهر الكتاب، وذكرنا أنه هناك أصولا بعد أهل رسول الله اشتهرت بعض الكتابات عن الصحابة، أشهرها وأفضلها كتاب ينسب إلى علي سلام الله عليه، وشرحنا كتاب علي وكلام السنة فيه وكلام الزيدية فيه وكلام أهل البيت إلى آخره، كلام مفصل في المجال لا يسع. على أي كيف ما كان، في قبال كتاب علي كتاب آخر مشهور اشتهر من بدايات القرن الثاني اسمه الصحيفة الصادقة او كتاب عبد الله ابن عمرو ابن العاص، و ذكرنا بتفصيل في بعض المجالات جملة من نصوص الكتاب بعينها نقلت عن اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين بعين الفاظها، و جملة من نصوص الكتاب بمضامينها نقلت عن اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، و ذكرنا احتمال رئيسيين في هذا المجال، إما أن الأئمة تكلموا بهذا الكلام لإثبات أن الكلام الذي قاله عبد الله بن عمرو صحيح، قاله رسول الله. نحن ذكرنا رواية صحيحة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بال أقوام يرون عن رسول الله لا نتهمهم في شيء، رواية صحيحة. ثم يأتي عنكم خلافه، يعني هذه مشكلة مو على أن نواجهها أصحاب الأئمة، أنه قد تكون الرواية صحيحة على نفرض أنهم من المخالفين، نفرض إنسان نستجوزا زنديق لكن صادقون في الكلام، يأتي عن رسول الله شيء لا نتهمهم في الحديث، لكن كيف يأتي عنكم خلافه؟ فقال عليه السلام إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هذا إشارة إلى تصديق الراوي، يعني صحيح، قد يكون الراوي ثقة، قد تكون روايات موجودة عنده وثقات وأؤمن بأن الحديث، يعني الإمام يقول صحيح الحديث صحيح، لكن لم يفهموا فقه الحديث، لم يتفطنوا بأن الحديث ناسخ منسوخ عام خاص مجمل مبين، لم يتفطنوا لهذه النقاط في الحديث، وإلا أصل المطلب صحيح. فمن المحتمل أن الأئمة عليهم السلام تكلموا بهذه الأحاديث لإثبات أن ما رواه عبد الله بن عمرو صحيح، ليس فيه مشكلة. ومن المحتمل أن عرضت، هذا احتمال ثاني، هذه الروايات على الإمام، مثلا قال الإمام، سأل الإمام مثلا يروى عن رسول الله كذا، فقال نعم قال رسول الله هذا الكلام، فالإمام يؤيده، فإما ابتداء قاله الإمام وإما تأييدا للكلام. مثلا عندنا رواية صحيحة، هناك غير هذه الصحيفة، صحيفة أخرى كان في باب الديات ومشابه ذلك لأبي بكر بن حازم، كان أيضا في المدينة، لكن يحتاج إلى شرح يعني مفصل الآن المجال. في رواية عندنا يقول الراوي قال لي الإمام اذهب إلى أبي بكر بن حازم فعنده صحيفة فانظر ما فيها وانقل لي، يقول فجئته وفتحت الصحيفة إذا فيها هذا الحكم حكم، فرجعت إلى أبي عبد الله فقال صدق هذا حكم رسول الله. يعني كلا الأمرين كان موجود عند الأئمة عليهم السلام. وفقط يبقى نقطة مهمة عندنا في تصورنا، أن صدور الكلام المعروف في كتب العام عن رسول الله، تأملوا فيه، إذا فرضنا أن الأئمة عليهم السلام صدقوا، خب تصديقه يرجع إلى، يعني بالحديث سندم صحيح، يرجع مرجعه إلى صدور هذا الشيء عن الإمام الصادق. ولكن هل الإمام الصادق صدر منه الكلام تقیتا ام لا، هذه مشكلة خاصة لابد ان ندرسها في روايات كلش. انا اجملت الكلام ونظري الى روايات كثيرة. في صحيحة رواية معتبرة لعبيد بن زرارة يقول الصادق عليه السلام ما سمعت مني ما يشبه قول الناس فيه تقیه. طبعا هذا البحث لعلكم اذا تحضرون بقية انتقرون الكتب لم يبحث به الصورة عند أصحابنا مفصلا، تقريبا بحث جديد بكر في نوعه. على غير الذي نحن نتصور أن جمل من هذه الروايات صحيحة، نحن بمناسبة في باب لاغرام تعرضنا لهذا الشيء قبل سنوات بتفصيل تعرضنا، على إن كيف ما كان تنبه له الشيخ شيخ الشريعة رحمه الله في رسالته في لاغرام، فلذا حاول أن يجد فقرات لاغرام في روايات أصحابنا، فنحن هنا شرحنا أكثر وأوضح من أوضحنا الآن أكثر مما أفاده قدس الله سره وأفاده الأستاذ في رسالة الأبرار. على أن التفصيل موكول إلى محله، هذه النقطة موجودة في روايات أهل البيت وخصوصا من رسالات وكتب معروفة، مثلا هذا كتاب عمرو بن شعيب، يعني صحيفة الصادق بالإصطلاح، اللي ألفها عبد الله بن عمرو، فالموجود في هذه الصحيفة عن رسول الله قال لا تجوز عفية المرأة. وفي رواية أخرى إن امرأة أتت بمال إلى رسول الله فسألها رسول الله هل أذن لك الزوج؟ قالت نعم، فأرسل إلى زوجها فأذن، قال نعم أنا أذن، فأخذها رسول الله. هذه رواية ثانية، وقلنا هذه الرواية من البدر، يعني من بعد الصحابة بين التابعين والفقهاء صارت محل النقاش، منهم من آمن به وقال لا يجوز للمرأة، ومنهم من لم يؤمن، ودليلهم على عدم الإيمان وجود سيرة فعلية لرسول الله لا لفظية. تأملوا النقطة، مثلا لا تجوز عطیه المرء الا باذن زوجها، لم ينقلوا ان الرسول قال تجوز عطیه المرء بغیر اذن زوجها، للمرأة ان تتصرف بعطیه بغیر سنه قولی معارض لا توجد. نقلوا امس نقلنا من کتاب البخاری، قبل ذلك نقلنا من کتاب الطحاوی و كذلك صاحب الوسائل و كذلك الشيخ الطوسي، يبدو ان عند السنه من القديم و اما عند فقهاء اصحابنا تقریبا من زمان الشيخ قدس الله نفسه بدأوا ان يناقشوا في قبول هذه الروايه باعتبار وجود روايه من السنن الفعليه لرسول الله. مثلا الرسول قال لزوجة الزبير اسماء بنت ابي بكر مثلا تصدقي بمالك من دون اذن، يعني بظاهره لم يعني لم يقل رسول الله استأذني من زبير، لا انه قال تصدقي بلا اذنه، نه عندنا في مورد النفقة لازمة الرسول قال بلا اذنه في قضية هند زوجة ابي سفيان لما اسلم لما قرأ الرسول يباينك على ان لا يسرقن ولا يزنين الا ان يقول، فأخذت هند ان ابا سفيان رجل شحيح اي بخيل لا يعطي تمام النفقة له فأسرق منه، فهي قالت انا اسرق اخذ منه اختلاسا، فقال عليه السلام اذا كان بالمعروف فلا بس. طبعا هذا موجود انه صريح هذه الرواية بلا اذن الزوج، لكن هذا من مال ابي سفيان ومن مالها الكلام من اموال زوجها، في رواية ولا يتصرف في مال زوجها الا باذنه، وعلي ذاك مال الزوج، قال اذا كان الانفاق بالمعروف لا. واما من مالها لا توجد رواية عن رسول الله يأذن للنساء بالتصدق او ما شابه ذلك بلا اذن الزوج. صراحة فحينئذ في الواقع المسألة لم تكن معنونة عند اصحابنا، في الفقه الاسلامي كانت معنونة. هل يجوز للمرأة التصرف في مالها ولو بعناوين مستحبة كالعتق كالصدقة، الصدقة مستحبة ولو بعناوين مستحبة، هل يجوز لها أن تتصرف فضلا عن التمليك والهبة، هل يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن الزوج؟ ذهب جملة من التابعين كطاووس وغيره لأنه لا يجوز. و عندنا روايتان عن الامام، احداهما هذه الروايه صحيحه و الثانيه روايه مرسله لجميل ابن دراج، و مفاد هذه الصحيحه ان الامام يشرح ان مراد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يجوز له التصرف في المستحب او في المباح، و اما في الواجب يجوز له. فلا نستطيع أن نقول أن المرأة محجورة عن التصرف، يعني بعبارة أخرى لو فرضنا فقهيا علميا أصوليا الإمام أراد أن يجمع لا تجوز عطية المرأة إلا بإذن زوجها وقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فدليل يدل على وجوب الحج أقيم الصلاة وآت الزكاة، دليل يدل على وجوب الزكاة، و دلیل یدل على عدم الاعطاء الا باذن الزوج. طبعا مقتضى الجمع بینهما ان عدم الاعطاء باذن الزوج مورده غیر الواجب، حکم الله مقدم. فهذه الروايه المعروفه، يعني هذه الروايه الموجوده رواها ابو داود النسائي في سننهما، هذه الروايه موردها الاعطاء. قد انسان يسال الاعطاء كيف النسبه فنيا، وهذه النقطه سابقاً شرحنا الآنم علماء القانون يجمعون بين نصوص القانون هكذا، ما هي النسبة بين هذا الدليل لا تجوز عطية المرأة مع دليل الوجوب وأتم الحج والعمرة لله، ما هي النسبة بين هذا الدليل والروايات الدالة على الصدقة، الصدقة بكذا، الروايات الدالة على فضل العتق. فهناك رأيون بأن دليل الوجوب ودليل الاستحباب يقدم، فيختص رأي واحتمال فيختص بالمباح، ويستفاد من هذه الرواية المباركة عن الإمام أن دليل الوجوب يقدم أما دليل المستحب لا يقدم. تأملت النقطة، لا تجوز عطية المرأة إلا بإذن زوجها، فقد دليل الوجوب يقدم آت و زکات اتم الحج و العمره لله هادا یقدم. و اما دلیل الاستحباب از صدقه الاعتقاد لا یقدم بل سنت الرسول تقدم. لا تجوز عطیه المرأه الا باذن زوجها. فالمستفاد من هذه الروايه ان الامام اضافتن الى انه اید نقل عبدالله ابن عمر صححه ايضا شرحه حدده لا لم يقل لا تجوز عطیه المرأه الا باذن زوجها مطلقا حدده اذا كان التصرف المالي مباحا مستحبا واجبا بالعرب كالنذر في مالها. هذه لاحظ لا تجوز هديتون هبتون صدقتون اتقون تدبيرون نذر في مال الا باذن زوجها. فهذه الامور هذا السنة تقدم عليها. و اما الحج الواجب الزكاة الواجب بر الوالدين اذا كان واجبا كما اذا كان نفقة الوالدين على المرأة مثلا على البنت و كذلك صلة قرابتها اذا كانت واجبة حيث يؤدي الى القرض. طبعا صلة قرابتها ابتداء مستحبتون لكن بما ان الصدق بالخصوص مذكورتون من المحتمل ان يراد بالصلة قرابتها الواجبة لا مطلق الصلة و يحتمل خصوص صلة القرابة مطلقا خارج يحتمل يعني صلة القرابة ولو مستحبتون تقدم على هذه السنة فيجوز لها أن تصل قرابتها ولو بلا إذن الزوج. صواب الأشرح كيف الإمام يشرح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنه من المحتمل لا يخلو أن ضعف من المحتمل أن يكون المراد بالاستثناء مطلق الحج ولو مستحبا. مسألة المرأة تريد أن تروح إلى العمرة أو إلى الحج ولا ينافي حق الزوج الاستمتاع تصرف مالها في الزكاة المندوبة في الحج المندوب هل تحتاج إلى إذن من الزوج أم لا؟ يحتمل أن يكون مراد الإمام سلام الله عليه أن يكون أراد الإمام بهذا التعبير حج بعنوانه مقدم والحج كما تعلمون في الرواد يشمل العمرة حج أصغر بالصلاه في قبال حج الأكبر. فالزكاة بعنوانها خارجتون صلة القرابة بعنوانها خارجتون ولو مستحب لكن الانصاف انا اتصور مفاد لسان سیاق روای الواجه یعنی مراد الامام بما انه ذکر المستحبات الهبه و صدقه و الات و النذر اتصور المراد الجدی خصوص الواجب لا مطلق الحج لا مطلق صلة القرابه لا مطلق مطلق الزکا خصوص الواجب منها كما ذکره في الجواهر انا اتصور انصاف هو لم يذكر الاحتمال الاخر اتصور ما استظهره صحيح على ان هذا ما ورد عندنا و انصافا ذكرنا ان هذه الروايه ليس لها معارض قولي وانما المعارض لها فعلي وطبعا نذكر ان شاء الله تعالى ان الجمع بين هذا والمعارض الفعلي سهل ليس فيه مشكله كما سياتي ان شاء الله تعالى. هذا ما كان عند اصحابنا وذكرنا ان اصحابنا ذكروا هذا الحديث طبعا ليس في كتب كثيره سابقا في كتاب واحد الآن كتاب حسن محمود نعم رواية أخرى مرسلا من كتاب ابن أبي عمير وإلا لا توجد عندنا طبعا في تلك الرواية نذر لا يوجد نذر فقط فيها بها نذر المعرض وقلنا أنه ظاهرا ابتداءا الشيخ الطوسي بدأت مناقشاته بتصور تعارض مع بقية الروايات وأصحابنا فيما بعد عباراتهم انصافا مختلفة إذا قبل أن ندخل في فقه الحديث وما هو المختار لا بأس بذكر بعض النكات هنا في أقوال الأصحاب. في كتاب الأيمان أصحابنا تقريبا متفقون على أن اليمين مشترك بإذن في هذه الثلاثة الأب الزوج الولد هذا في كتاب الأيمان لوجود رواية صحيحة في قرأناها مفصلا لا حاجة لها. أما في كتاب النذر في بحث النذر منهم من ذكر المملوك فقط ليس إلا لم يذكر لا المرأة ولا الولد منهم من ذكر المملوك والزوجة و منهم من ذكر الثلاثة المملوك والولد والزوجة فقط تحیل جمله من اصحابنا من لماذا صنع هاکر اقول لكم الوجه في ذلك. اولا هؤلاء جماع المشهور لعله بینهم ما ورد في اليمين لم يتعدوا منه منها الى النذر، فبقي الكلام في النذر حسب الدليل الخاص. في باب النذر منهم من رأى رواية في سندها ضعف عندنا حسين بن علوان الكلبي عن علي لا نذر للمملوك الا ان يأذن له سيده، اورده في كتاب النذر في نفس الباب باب حكم المرء. خب منهم من عمل بهذه الرواية وفو بيعتقد أن حسين العلوان كلمة ثقتهم أو رواية معتبرتهم إن لم يكن السر صحيح. أما في العدالة تصوروا أن المملوك يختلف عن الزوجة، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فكل شيء منفيعا، فنذره يمينه أحده كل شيء من يحتاج إلى إذن من المولى منهم من تصور. خب طبعا الان ليس قراضي الدخول في هذا البحث، لكن اجمالا رواية حسين علوان الكلبي لا تخلو عن ضعف سنده، و اما هذه القاعده عبدا مملوكا لا يقدر على شيء شمولها شمول الايه لمطلق النذر انصافا محل اشكال. مثلا العبد المملوك ينذر انه يقول 10 مرات لا اله الا الله، خب كيف انه بحق السيد؟ سيد يامر بنيته بالماء يذهب يقول لا اله الا الله 10 مرات. عبدن مملوکن لا یقدر علی شی مفاده و حتی ما یرجع الی لفظه او بسته نائمون فی نصف اللیل یندر مثلا ان یذکر 10 مرات لا اله الا الله، انصافا الآیه شمول الآیه لمثل هذا المقدار فی غایت صعوبت الاشکال كما قاله فی الجواهر ایضا انصافا الحق معه. فالاستدلال به هذین الدلیلین لاثبات هذا المطلب فی غایت صعوبت الاشکال، هذا بالنسبة إلى العبد المملوك. وأما من ذكر الزوجة للعبد المملوك هذا سره يعود إلى أنه بالنسبة إلى المملوك ما ذكرنا، بالنسبة إلى الزوجة هذه الرواية في الزوجة ولا نذر إلا بإذن زوجها في مالها إلا بإذن زوجها، تمسكوا بهذه الرواية. طبعا لكم أن تناقشوا أن هذا الكلام غريب، هذه الرواية نذر في مالها على این هذا انصافا نحن عندنا امر غريب جدا في مالها، الناس مغير لمالها لا مطلق النذر، لكن على این جملة من اصحابنا حتى من الجواهر يستفاد فهموا من هذه العبارة مطلق النذر. هذا جملة من اصحابنا الذي فهم من العبارة. جمل اخرى من اصحابنا تعدوا من مطلق المال لكن من خصوص المال الى مطلق المستحبات، منهم صاحب الشرائع قدس الله نفسه خالف الشرائع و يشترط في نذر المرأة بالتطوعات اذن الزوج و كذا يتوقف نذر المملوك على اذن المالك. ففي الشرائع ذكر موردين، نذر المرأة في التطوعات و نذر المملوك. نذر المملوك ذكرنا دليله، نذر المرأة في التطوعات لا يوجد عندنا نص الموجود الآن حاليا عندنا ولا نذر في مالها خصوص المال. ولعل صاحب الشرائع لا أدري كيف لحسنه و استنباطه و اجتهاده و فقاهته قال المراد من المال مطلق التطوعات لأنه صدقه موجود تدبيره موجود، فالمراد مطلق التطوعات. هذا ما فهمه صاحب الشرايع قدس الله نفسه. و يظهر من مثل الجواهر و من تفريعات الجواهر أنه مطلق أصلا من جملة من عبارات الاصحاب يفهم من جمله من عبارات الاصحاب مطلق نذر المرأة، هذا هم يفهم من جمله من العبارات. و في الجواهر استشكل مثلا قال هكذا مضافا الى الصحيح، نعم هو استدل بانه بعد ان ذكر كلام الرياض ذكرنا وان اليمين في تلك الروايه الصحيح يشمل تشمل النذر، قال مضافا الى الصحيح المزبور اي عبد الله بن سنان الذي لا يقدح في حجيته اشتماله على ما لا نقول به من الامور المذبوره. یعنی في هذه الروايه موجود مثلا صدقه، تدبير، ما انه لا يتوقف على ابن الزوج، لكن نذر نلتزم. فاجاب عن هذه الشبهه بالكلام المعروف التبعيض في الحجيه، یعنی الروايه المباركه بالنسبه الى العتق والصدقه والتدبير محمول على الاستحباب و فی خصوص النذر معمولون به ها. صار واضح؟ هذا یبحث مطلق النذر طبعا من عبارت الجواهر. و قلنا ها کذا صنع صاحب الوسائل فی باب العتق اورد الروایه حمل العتق علی الاستحباب، لكن فی باب النذر صاحب الوسائل اورد الروایه قال و باب حکم نذر المرعه. عنوان الباب عند صاحب الوسائل قدس الله نفسه، لاحظوا كتاب النذر والعهد الباب الثالث والعشرون. الباب الخامس عشر باب حكم نذر المرء بغير إذن زوجها. عرفت النقطة؟ يعني صاحب الوسائل فهم من الرواية مطلق نذرها، هذا ما فهمه و جمله من اصحابنا منهم صاحب ولذا اجاب صاحب الجواهر بالتبعيض في الحجيه، يعني الروايه في النذر حجته لكن في العتق والصدقه ليست بحجه، يعني تحمل على الاستحباب. نؤمن ببعض ونكفر ببعض لا نسبه، وتبعيض في الحجيه معروف عندهم. صار واضح؟ هذا ما صنعه جمله من اصحابنا في هذه الروايه، هذا من جهه. واما دليل من ذكر يعني نذر الولد دليله على ذلك، يعني من تعرض من الفقهاء طبعا بالنسبة إلى نذر الزوجة بالخصوص، فقهاء المتأخرون أخرجوا صورة بلا حاجة إلى مسألة بإسراء الناس، وهي ما إذا نذرت ما ينافي حق الزوج. قالوا هذا حسب القاعدة، إذا ينافي حق الزوج لا ينافي. هذا ما صنعه أصحابنا من بعد الشيخ الطوسي إلى زماننا. و اما بالنسبه الى نذر الولد، ليس كلامنا في الولد لكن اشاره عابره، لا يوجد فيه بالفعل دليل في النذر، بل اصحابنا على طائفتين، منهم من الحقه باليمين، الحق النذر باليمين فتمسك بروايه اليمين في النذر، و منهم من لم يلحقه باليمين رجع الى القواعد. مقتضى القواعد اذا كان النذر موجبا لإيذاء الوالد، لعاقل لعقوق الوالد، لتعذ الوالد، فلا ينعقد لأنه مرجوح يعتبر في تعلق متعلق النذر يكون. عرفت؟ من قال من الفقهاء إذا كان سببا لإيذاء الوالد، إشارة إلى هذا، يعني حديث اليمين لا يشمل ما نحن فيه، في خصوص الولد في النذر لا يوجد دليل، فيرجع إلى مقتضى القاعدة. إذا كان نذره موجبا لإيذاء الوالدين لعقوق الوالدة، ولذا ألحقوا الأم بالأب، لأنه لا فرق في الإيذاء بين الأم والأب. صار واضح؟ بينما في دليل اليمين لا يمين لولد مع والده، خصوص الوالد لا والدين إلا في رواية فقه الرضا اللي تكلمنا حولها مفصلا. الآن كيف ما كان، فتبين بإذن الله تعالى فقهاؤنا من بعد الشيخ الطوسي فتاواهم مختلفة في كتاب النهر، هذا سر اختلافهم في تلك المسألة و کیفی استدلالاته. و ما هو الصحیح في هذا المجال؟ اولا تبین لكم و خلاصت الامر في هذه العناوین الثلاثه، اليمين و النذر و العهد. اما في العهد فلا توجد روایه اصلا في هذه الثلاثه، هذا في العهد، لا في المرأة، لا في الولد ولا في المملوك. اذا قال بعضهم شيء في العهد، مثلا اذا لا يؤذي، اذا لا ينافي حق الزوج، يعني ذهبوا الى الاطلاقات، تمسكوا بالاطلاقات. و اما في باب اليمين فروايه صحيحه و بعده طرق، لا يمين لولده مع والده. و اما في باب النذر فلا توجد روايه عندنا الا في المملوك من كتاب قرب الاسناد مطلق هذا. و اما في المرء في خصوص مالها و في النذر لا توجد عندنا الا هاتان الروايتان. في العهد لا توجد روايه، في اليمين روايه معتبره، وفي النذر بهذه الصوره. هذا حال الامور الثلاثه التي ارتباط بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى. و و اما الصحيح عندنا نحن نتصور ان هذه الروايه المباركه وهي روايه عبد الله بن سنان اساسا ليست في النهر، اساسا في تصرفها المالي، یعنی کان المناسب ان تذکر هذه الروایه کما صنعه جمله من السنه و جمله من الشیعه فی کتاب الحجر. هل المرأه محجوره من التصرف المالی ام لا؟ بما ان فیه کان کلمت نذر و هناکم روایه فی الیمین فادرجوه فی باب النذر و اخذوا هذه المواقف العجیبه فمن هم فهم من هم مطلق النذر کما فی الوسائل مثلا لاغت منهم من فهم النذر في التطوعات كما في الشرايع فتبين بإذن الله تعالى لا هذا بحسب القواعد صحيح ولا ذا أصلا رواية في نذر المرأة لا توجد عندنا. هذه الرواية مساقها وسوقها في تصرفات المالية لا ربط لها بالنذر أبدا. نحن سبق أن شرحنا من النكات المهمة في فهم النصوص مطلقا سوق الكلام ولهدف من سوق الكلام هذه دائما كغرينة سياقية تبين لنا مفاد الكلام. مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ صيغ هذا الكلام لأي شيء؟ هل صيغ هذا الكلام لبيان حال وليد فاسق؟ هل صيغ هذا الكلام لبيان حال الفاسق وأن الفاسق وإن كان مثلا شاربا فقط للخمر لا يكذب لكن بما أنه خرج عن طاعة الله يحتمل في كلامه أن يكذب فيتوقع في خبره لا يرد فتبين لم يقل لك خبره. أصلا الكلام صيغ لبيان حال الفاسق أم أن الكلام صيغ لبيان حال الخبر وأن الخبر على أقسام على قسمين؟ اذا كان الآية المباركة صيغة لبيان حال الفاسق لا يستفاد من حجة الخبر ليس في هذه الجهة، اذا صيغة الآية المباركة لتقسيم الخبر صحيح يستفاد من حجة الخبر. فلذا نحن دائما نحتاج الى ان نستكشف بالشواهد وبالاجواء الفقهية وبالقرائن الخارجية والداخلية ان الخبر والكلام صيغة لأي شيء. هل هذا الكلام صيغة لنذر المرأة؟ لا، حتى يصح تقسيمه الى نذر التطوع وغير التطوع مثلا لا ليس كذلك اصولا. هذا طبعا التطوع لعله ذكره صاحب الشرايع باعتبار انه امن بان اليمين بالواجب والحرام لا تنعقد، لعل التطوع من هذه الجهة ذكره لا من جهة التعدي عن المال. نحن نتصور اذا راجعنا اجواء المسألة كما قرأت لكم الروايات الواردة عند السنة والفتاوى الموجودة في المسألة اصولا الرواية المباركة هذه صيغة لبيان تصرفات المرء المالية، حيث كان يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال لا تجوز عطية المرأة الا بإذن زوجها، فشرحه الامام الصادق سلام الله عليه بان المراد بذلك ان العطايا من المرء في الامور المستحبة ام المباحة الهدية الصدقة الإث النذر ينظر أن تنذر أن تتصدق في سبيل الله هذه التصرفات تحتاج إلى إذن الزوج. عرفت النقطة؟ تصرفاتها المالية حتى النذر، لأن النذر وإن كان في نفسه مثلا مشروعا مستحبا وبالنذر يصبح واجبا، لكن في خصوص المرأة تصرفاتها المالية منها النذر المالي تتوقف على إذن الزوج. من مالها، من مال نفسها. قال عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها من مالها إلا بإذن الزوج، لا تجوز عطية المرأة في مالها إلا بإذن زوجها أو من مالها إلا. فلذا في هذه الرواية ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق، عتق بنفسی تصرف مالی، ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه، ولذا قال ولا نذر في مالها لانه تصرف مالی الا باذن زوجها. فالروایه المبارکه ناظره الى تصرفات المالیه، ثم قال الا في حج، و شرح الامام نعم الحج و بر الوالدین و زکات و هذه تخرج طبعا جاء هذا المفلت في منهاج الاستاذ اطال الله بقا الا في حج او زکات او بر والده او صدقه صدقه ذکره هنا و ما هم سهو من قلمه الشریف و من المفرع ان شاء الله الصدقه مذکوره في المستثنى من مو في المستثنى الان كيف ما كان لعله اشتباه صدر من قلمه الان كيف ما كان الموجود في المستثنى الحج و زکات و بر الوالدين و صله و قرابته هذا المذكور في المستثنى طبعا الحج في نسخه في مورد واحد في اربع موارد في الكتب الثلاثه الحج غير مذكور صار واضح فليست الروايه ناظره الى مساله نذرها بل الروايه ناظره الى تصرفات المال بل اونجا ممکن بگیم تصرفات مالی بلا عوض حالا نهایتش این میشه چون تصرفات مالی معل عوض فقط رشد میخواد فین آنست و من هم رشدن فتو علیه یمکن بلا یمکن ان یقال ان مراد در روایت تصرفات مجانیه و اما بیع ها شراء ها لیست محجورت نجود لحل بیع شراء لانها تعطی کتابا تأخد مالا تأخد بدلها سماکان لها بدلون جائزتون و ما لم یکن لها بدلون لا یجو صواب فيمكن ان تكون روايه ولذا تبين باذن الله تعالى الا في حج او زكاه استثناء من تصرف المالي لا استثناء من نذر قال ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج قد يتصور اذا نذرت ان تحج حين اذن هذا النذر لا يحتاج الى اذن الزوج اذا نذرت ولذا مثلا تمسك بإطلاق ولو حجا مستحبا هكذا تفسر العبارة ويحتمل أن أتصور الأستاذ في منهاج الصالحين قد يستفاد من عبارتي هذا المعنى جعل الاستثناء إلى النذر نذر المالي والإنصاف إذا كان مراده هذا المعنى الآن دقيقا لا أدري إذا كان مراده هذا المعنى هذا أيضا غريب ذكره للصدقة في عداد الحج غريب لأن الصدقة في الرواية قبل الحج وفي المستثنى من واستثناء ليس من النذر استثناء من تصرفها المالي فمفاد الروايات المباركة ما ينقل عن رسول الله أن المرأة لا تتصرف في أموالها يعني استهلاكا تصرف استهلاكي لا مبادلة لا تتصرف ولو كان مستحبا إلا بإذن الزوج نعم التصرفات لا تحتاج بإذن الزوج خلاصة الرواية المباركة اذا جعلنا مفاد الرواية هذه لا رفت لها بباب النهر اصلا محلها باب آخر اجنبیت عن باب النهر و هذا هو الصحيح عندنا ولذا نحن اصلا نتعجب كيف فقهاء هنا هنا ذكروا هذه الرواية منهم من جعله مطلق التطوعات ومنهم من جعله مطلق النهر و تمسك فيها طائفة بمنافي لحق الزوج غير منافي الظاهر ان هذه الكلمات لا يمكن الموافقة اصلا الرواية ليست في باب النذر اذا في باب النذر اذا اردنا ان نقول نذر المرأة يتوقف على اذن الزوج لابد ان نتمسك بحديث اليمين اذا قلنا بالشمول يشمل كما هو ليس بعيدا عندنا و اذا تأملنا في الشمول فحسب القاعد الله بل اذا كنا نحن مسئله الشمول عدم الشمول اصلا لا يشمول حتی اذا ندرد المنافی لحق الاستمتاع النذر یعنی عقدون لكن للزوج ان يستمتع هذا لا يقتضي بطلان النذر مثلا اذا ندرد ان تصوم يجب علی ان تصوم اذا في اثناء صوم طلب هز زوج استدعا هز زوج يجب علیه الافاعه لا ان النذر لا ينعقد حتى في المنافي او قد يكون الزوج مسافرا قد يكون افق مثلا الزوج من اليوم السابق مثلا طلب منها قال في قدم كذا يكون ولكن عملا ما صار هذا لا يقتضي بطلان النذر فما قاله جمله من الاصحاب بانه اذا كان منافيا اصولا حسب القواعد النذر لا ينعقد هذا ليس صحيحا هذا غير مساله حقوق الوالد حقوق الوالد في نفسه حرام ولذا لا ينعقد نذره مع حقوق الوالد اذا كان سببا لإيذاء الوالد عرفتوا كيفية القواعد اذا اردنا ان نرجع الى القواعد المنافي لحق الزوج ينعقد نذر یا نقر. غایت ما هنا از زوج به امکانه ان یحل نذرها و هو حق الاستمسار، اطلاق دلیله یقدم على اطلاق وجوب الوفاء بالنذر، حق الاستمتاع مقدمون. و تبین به اذن الله تعالی اجمالا ما افاده الاصحاب في هذه المساله لا تخلو انصافا لا يخلو عن غرابه و تشویش از طریق الصحيح في فهم النص هذا المعنى. ولی الكلام تتمتون قدر ان شاء الله.